زي مثلا بعوضة الجنبية لما جابت الملاريا مثلا في مثلا دي اسباب عادية اسباب عادية. الله. طب اذا انت بدك تفسرها باسباب عادية وكأن السماء بمعزل عن هذا الحادث فنيجي نناقشك المناقشة. هؤلاء القوم تورطوا ورطات خطيرة جدا. هذه الورطات انهم كانوا ساعة يجدون الغربيين او خصوم الاسلام يتهمون الاسلام بشيء يقوم يحاولون جاهدين انهم يردوا ذلك الشيء. ساعة ما يحاولوا يردوا ذلك الشيء حماسهم في الرد يوقعهم في غلطات كتير. مثلا اللي كان مؤرق للاستعمار في الهند وفي السودان الثورة المهدية والثورات اللي قامت في الهند الجهاد ساعة ما يعلن المسلمين الجهاد في سبيل الله كل واحد بيدخل بايه دراسه في المعارك فكان اللي بيضايقهم كله ايه فكرة الجهاد فأشاعهم وقعدوا يضجوا من الإسلام نشر بالسيف وبالعدوان ومش عارف الكلام الفاضل بتاعهم ده مفهوم. وكان الرد عليهم رد بسيط يقول السيف نشر بالإسلام ازاي. طب القوم الذين حملوا السيف لينشروا الإسلام بالسيف أسلموا بالسيف؟ اللي حمل السيف ده علشان ينصر الإسلام بالسيف هو أسلم بالسيف؟ ما أسلمش بالسيف. إذا المسألة مردودة من الأساس. محمد جايب سيف كده وقول له اسلم محمد ضعيف واللي كان وياه ضعاف. فالذي مسك السيف ليفتح البلاد بالسيف للإسلام أسلم بالسيف؟ أسلمش بالسيف. إذا المسألة مردودة. فجي منهم ناس يعملوا منهم اللي يضرب ومنهم اللي ايه اللي يلاقي يقول يا ناس انتوا بتتهموا الاسلام بانه انتشر بالسيف سيبوكم من النغمة دي الاسلام ما بيستعملش السيف ده الا بس لرد العدوان ما حد يعتدي عليه في دينه بس السيف. اما من المسلمين ساعة ما شافوا الكلمة دي من المستشرقين قالوا هكذا الاسلام الاسلام ليس له الا ايه السيف ده للدفاع وهذا هو المقصود للكيد من هناك اننا نوقف الاسلام عند مراد واحد وهو اذا اعتدي علينا نبقى نحارب ما اعتديش نفضل كده ومنهج الضلال يبقى مستشرق. وقعدوا كده فافقدوا الاسلام مهمته الاساسية اللي ربنا جعلها له وهو انه لازم يحارب كل طغيان يجعل حريات الناس مكبوتة في ان يختاروا العقيدة اللي لازمهم علشان كله يبقى مبدأ في ضلاله يستشري. وقعدوا بقى فافقدوا الاسلام ايه ايجابيته افقدوا الاسلام ايجابيته علشان يفضل الاسلام كده. والمسلمين اللي دفعوا الدفاع ده غرموا ساعة ما شافوا كلمة من المستشرقين قعدوا ايه ينموا فيه. كذلك يقول لك الاسلام ده فيه حاجات كثيرة حول سيرة الرسول غيبيات كده لا يصدقها العقل ها ومش عارف ايه كذا وكذا وكذا. فقاموا ناس يقولوا لا يا شيخ دي ما حصلتش ده تفسيرها كذا وكذا وكذا وكذا بالعقل عشان يعملوا ايه عشان يبعدوا عن الاسلام ان هو مولغ بالايه في الامور الغيبية والله. وعزلوا حياة الرسول عن المعجزات بتاعته وعزلوا عن خدش اسرار الكون عزلوها وخلوه ايه بشر عادي. ولذلك تجد مثلا واحد زي هيكل في كتاب السيرة بتاعته قال انا هنحي المعجزات اللي حصلت لرسول الله وابعد الغيبيات دي وابحث فيه كانسان كإنسان عبقري يعني. فمن نحن نسر أو لما يكون محمد القائد الأول في الإنسانية محمد العبقري لا يقول أنا لا عايزه لا قائد ولا عايزه عبقري أنا يكفيني أن تقول أنه رسول الله. فجي بقى الشيخ محمد عبده في مثل هذه الصورة وبعدين قال برضه إذا ميكروب و إلى آخره نقوم إحنا بنناقشه. أول نقاش نقول له الحادثة دي أولا وثقتها تاريخي ولا ما وثقتها؟ قال وثقناها تاريخيا. طيب الحادثة دي حسب امتى؟ حدثت في عام الفيل اللي هو العام اللي ولد فيه رسول الله. طب ورسول الله بعث بعد كم سنة؟ بعد 40. ساعة ما رسول الله بعث بعد 40 وقعد يتوالى نزول القرآن على أهل مكة كان هناك أناس سنهم 50 وناس سنهم 60 وناس سنهم 70 وناس سنهم 80 وناس سنهم 90 وناس سنهم برضو 100 وفيه 120. الله اللي سنه من اول ما بلاش 50 دي 10 سنين يمكن لسه صغير ما ادريش بالحدث هنمسك من اول اللي سنه ايه 60 60 شوف لحد قد ايه يديني كم جيل يديني اجيال كتيرة ولا لا. كأن رسول الله حينما نزلت السورة وقرأها على القوم القوم كافرون به ادي اول حال. وحريصون على أن يكذبوه. ولو علموا أن شيئا ما مما أنزل عليه يمكن أن يكذب ما ادخروا في ذلك وسعي. فلما نزل قول الله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لو لم تكن الحادثة هذه عند أصحاب السن 20 و30 و40 و50 و60 و70 كما نزلت في القرآن لكان من الممكن أن يقولوا أهي حتى هي حصل بالله شفت طير ولا شفت أبابيل ولا شفت حجارة ولا شفت كعصف مأكول. إذن كان من الممكن أن يكذب رسول الله بأدنى إيه. وما اجترأ واحد أن يقول مما دل على أن الحادثة وقعت كما قال القرآن. أكانوا يعرفون الميكروب؟ الميكروب دي في يعني في يوم إيه بصر في القرن الإيه 17 ولا 16 يا سيدي 17 إيه 17 يا سيدي. طب يا عم ما كانوش يعرفهم لا ميكروب إن ما كانش يعرفوا طير بمدلول طير وأبابيل بمدلول أبابيل وحجارة بمدلول حجارة وكعصف مأكول بمدلول عصف مأكول لكان من الممكن أن يكذب رسول الله من الأجيال العاكلة أصحاب التجربة التجربة اللي هو سن 20 وسنه كذا كذا. إذا ما دام لم يكذب في هذه فذلك دليل أكيد على أن ما حدث عام الفيل هو بعينه ما نص عليه القرآن. وأيضا أدي واحدة. الامر الثاني ان احنا نعرف ان الميكروب اللي انتوا بدكوا تعزوا اليه الحاسه ما هو معنى تفسير المساله بالميكروب انها يريدون ان يخضعوها الى اسباب نواميس كونيه مش قوه غيبيه تدخلت. نقول له تعالى الميكروب ده اخي كما نفهم له مده حضانه له مده مش بمجرد ما ينزل كده يروح الميكروب جاي كده مفرتش الجسم كده مره واحده له مده حضانه طويله يقعد له مثلا مده حضانه اللي مده حضانته اسبوع وبعدين بقى يموت وبعدين تيجي له التعفن الرمي وبعدين يتفتت وبعدين على ما يبقى عصف مأكول تكون المساله عايزه قد ايه. ادي واحد. وده ما حصلش بدليل انه عقب بالفاء فجعلهم والفاء دي اسمها بيسموها الترتيب مع الايه تعقيب يعني على طول اماته فاقبره تعابير دقيقه لانه يموت ايه يقبر ثم إذا شاء أنشره ثم يبقى هذا الفاصل بالنشر الحساب يجي بعدين والبعث وإلى آخر بل. يبقى إذن التعابير القرآنية بتوضع كل لفظ في إيه في مكان ما قال فجعلهم ترميم فجعلهم مما يدل على أنها إيه تعقيبية. وما دام تعقيبية يبقى قانونكم باطل في مسألة الإيه برضو الإيه الميكروب. ثم أروني ما هذا الميكروب العاقل المثقف الميكروب المثقف الذي نزل على الأعداء بخصوصهم ولم يمس واحد من أهل مكة. إيش الميكروب ده؟ ميكروب إيه يعني؟ ده إيه ما يعني؟ موجه يعني؟ صاروخ موجه؟ يبقى إذن كلامكم هذا كله كلام يعني ملوش بطل. والمذهب اللي أنتم بتدفعوا أنا لا يعنيني إن هم الذي يكذب أن محمد رسول الله. كونوا يكذب إن ما حصلتلوش دي إيه؟ طب ما خلاص ما انتهت ده الاصل مكذب فيه الاصل. طب كيف اصحح ما حدث وانت مكذب له كرسول؟ ابقى انا كتبت ايه ما دمت انت مكذب كرسول؟ لان مسائل العقائد لا تؤخذ من اذنابها. ازاي؟ بمعنى انني ما اخذتش العقائد والجزئيات التكليفيه والاحكام ودرستها اولا فاقتنعت بها ثم امنت بمحمد وامنت برب محمد. انا الاول امنت برب محمد وآمنت بمحمد وبعدين خدت عنه. مش الأصل إن أنا أعكس. أعكس يعني إيه؟ يعني أنا أنظر في الجزئيات الصادرة من الحق ومن رسول الله وبعدين أؤمن لهذا. ده من الأصل إنني آمنت بالله بعقلي هذا الكلمة وآمنت بالتبليغ عن الله ثم أخذت من رسول الله ما بلغه عن الإيه؟ عن الله. يبقى أنا لما آجي أرد الأشياء التي لا تدخل تحت نطاق عقلي هذا الرد الإيماني يبقى أنا ما أهملتش عقلي. أنا احترمت عقلي في الحكم الأول وهو أن آمنت بأن ده إله ولا تحكمه قوانين. ما دام إله ولا تحكمه قوانين يبقى لا ليس لعقلي عمل فقط إلا أن أوثق. أذلك صدر عن الله أم لم يصدر؟ فإن كان صدر عن الله يبقى على العين والرأس. وربنا سبحانه وتعالى بيدينا أمثلة في مكونات الكون حتى الحسية لم يجعل العقل البشري يستنبط أسرار الكون المخفية عنه دفعة واحدة. ليه؟ بيديها له كده إيه؟ اتباع. ليه؟ علشان اعلم ان عقلي بطاقته وذاته ليس صالح لادراك الاشياء على حقيقتها من اول دفعة، بل يمر عليه يوم جاهل بالمسألة ثم يأتي بكرة يبقى قادر عليه. ومدام اثبت له جهل امس بدليل قدرات اليوم، فانا اثبت له قدرة غد على عجز الايه؟ على عجز اليوم. وهذا هو الطور في قوله سنريهم اياتنا، وما دام سنريهم اياتنا يبقى كانت مطمورة. فلو كان العقل البشري صالح بذاته لادراك اسرار الكون لادركها دفعة واحدة بمجرد وجوده في الرأس، ثم اصبح العالم بعد ذلك مكرورا. ولكن الحق يجعل هناك اشياء تظل غيبا وبعد ذلك تصير مشهدا. بايه؟ بمقدمات. نمشي من الف نروح لبيه نروح لجين نلتفت لي الله. إذن المقدمات اللي ربنا وضعها في الكون دي هي مادتي في استنباط المجهول. وما دام مادتي في استنباط المجهول لما اردها اردها الى الامر البديهي، اردها الى الامر، فكأن الحق سبحانه وتعالى حين يأذن بكشف العقل لسر من اسرار كونه، هو سر مادي بس مش منظور لي، هيعمل ايه؟ يهيئ الانسان الى انه يمسك المقدمات الموصلة، ياخد مقدمة وبعدين ينتهي للنتيجة، والنتيجة يعملها مقدمة وبعد ذلك ينتهي الى النتيجة، النتيجة دي يعملها مقدمة، تتسلسل المعلومات وتتطور الفكرة وتتسامى والى اخره. ومرة يأذن الله لسر ان يكشف، يأذن الله لسر ان يكشف، ولكن البشر لم يكونوا قد صنعوا المقدمات العلمية اللي تدلهم عليه، لكن الله اذن للسر ان يكشف. يوم ماذا؟ يوم يجيبه صدقه، يوم يجيبه حين يشاء الله لسر في كونه ان يظهر. اما ان يهيئ له العقول التي تجعل المقدمات وتتصل اليه، واما يبقى هم في وادي وبعد ذلك ينبت لهم سرا لم يكونوا بصدده في وقت العملية دي. فلو لم تكن الحادثة وقعت كما قص القرآن طير وأبابيل وبترميهم بحجارة، لكان هناك مندوحة على أن يكذبوا رسول الله في أمر شهده كبار القوم، ومع ذلك لم يحدث هذا، مما يدل على أن الحدث حدث كما وصفه القرآن، طير أبابيل ترميهم بحجارة من إيه؟ من سجين. تعرض أبرهة لهدم البيت وجاء ليهدمه ليصرف حج الناس إلى بيت بناه في صنعاء، فلم يدع الله لقريش أن تدافع عن ذلك البيت. لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى هو الذي يحمي بيته. وظن كثير من الناس أن موقف جد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المطلب حينما قال لهم أنا رب هذه الإبل وللبيت رب يحمي، قالوا إن في ذلك تخاذلا، قالوا إن في ذلك سلبية، كيف يجيء ليهدم البيت وعبد المطلب لا يتعرض له ويتعرض لإبله؟ إنما أراد الحق وأراد عبد المطلب بهذه القولة أن يلفت نظر أبرهة إلى شيء، ذلك الشيء هو أن البشر هم الذين بنوا بيت صنعاء، فلهم أن يتحمسوا له، وإذا تعرض متعرض له فلهم أن يدافعوا لأنهم هم الذين بنوا. ولكن عبد المطلب أراد أن يرده إلى أن ذلك البيت ليس من صنعة البشر وليس من وضع البشر وليس من بناء البشر، فالذي بناه هو الذي يحميه. ذلك شيء أروع ما يكون في الدفاع، لأنه أوقف أبرهة موقفا لا يقوى عليه، وهو موقف معاندة السماء، ومع ذلك كان ما كان، وأنزل الله طيرا أبابيل، وحدث ما تعرفونه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يشأ الله أن يجعل لقريش ولا لأحد من ساكن مكة شرف الدفاع عن البيت، كذلك لم يجعل الله لقريش ولا لأحد من ساكن مكة شرفا في نصرة الدعوة في أولها.